السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنبدأ بباب جديد معانا، باب المعاريض. معانا أول حديث حفظ لأنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فحدا الحادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفق يا أنجشة ويحك في القوارير. طبعا الحديث احنا خدنا لفظه تقريبا في أولى، لكن هنا تحت باب جديد اللي هو باب المعاريض. ايه هي المعاريض؟ المعاريض اللي هي، والمعاريض يعني التورية، التعريض خلاف التصريح من القول. يعني ايه؟ يعني أن يذكر المتكلم لفظ مفرد له معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى القريب اللي هو ظاهر اللفظ اللي قدامنا في الكلام في المتن، أما المعنى البعيد اللي هو بيريده المتكلم. يعني فيتوهم السامع إن اللي بيتكلم يريد المعنى القريب، تمام؟ وهو العكس، بيكون اللي بيتكلم عاوز يدي المعنى البعيد، بس ممكن يكون يعني متحرج، او يكون يعني في مناسبة معينة مش هينفع ان هو مثلا يتقال فيها. يعني هنعرف حكم التعريض بالكلام. التعريض اذا كان من مظلوم يريد ان يتخلص من الظلم فهيتعرض بالكلام، مش هيكذب، هيعرض بالكلام، فدوت يجوز. لكن إذا كانت من ظالم بيعرض بالكلام ولا يصرح بالحقيقة فهي كذب. يعرض بكلام يعني يريد بذلك ظلم للعباد، فدوت من يعد من الكذب، وده من التعريض المحرم. إذا كان التعريض لمصلحة شرعية أو لحاجة فلا بأس به. إذا كان التعريض رفعا للحرج برضو فلا بأس به. يعني قد يستخدم الإنسان التعريض بالكلام في الصلح مثلا بين متخاصمين، مش وديت اللي هي ايه، بيحاول ان هو ما يقولش كلام كده، مش يقوله ده بيحبك وهو بيكرهه مثلا. هو يجوز في حالات الصلح زي ما خلنا قبل كده، يعني ما يكون يعني الخصام مشتد جدا يعني وعايز يلين القلب. لكن لو تفتكروا ما خدنا في لما عائشة كانت يعني غاضبة من ابن أختها، من عبد الله بن الزبير، لما غضب من اللي هي بتتصدق وكده، فعملوا ايه يعني الصحابة اللي دخلوا عليها؟ قالوا أنا أدخل؟ ما قالوا، فهم قصدهم ايه التعريض بقى هنا؟ عملوا الحيلة، هي ديت الحيلة، دي تعريض بالفعل يعني وبالقول أنا أدخل، ما قالهاش إن هو معاهم، فاكرين؟ فديت يعتبر إيه؟ فقام داخل معاهم، فهي كده ما هم ما كتبوش، هم عرضوا بالقول. واستخدمها يعني استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، قالها في حديث نبوي، إن برضه التعريف قد يكون بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. طب يعني ايه هياخد بأنفه؟ يعني واحد هو بيصلي فأحدث، يعني خرج منه مثلا ريح او كده، فيعمل ايه؟ لو هو كمل صلاته مش هتبقى صلاة صحيحة، لن تصح. طب يعمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشده، قال لا، فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. ليه؟ عشان الشيطان ما يشغلوش، يقول له كمل، انت هتكسف نفسك في وسط الناس. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ عشان يخيل الناس ان هو اصابه نزيف في الانف يمنعه من استكمال الصلاة، فيرفع الحرج عنه بان هو ايه يقوم ماسك انفه ويخرج. فده تعريض بس بالفعل. الصحابة كمان كانوا بيستخدموا التعريض والتابعين استخدموه، ولو قلنا امثله هنقول امثله كتير جدا مش مجالها. لكن عندي مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم لما راح لما دخل المدينه هو ابو بكر، فابو بكر شيخ يعني كبير يعرف معروف، لكن النبي ما كانش كل اهل المدينه يعني عارفينه، فكان يساله ابو بكر مين اللي جه معاك، من الذي جاء معك، فكان بيقول لهم ايه يهديني السبيل، لان معروف ان ابو بكر رضي الله عنه كان بيخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدل ما يقول ان دوت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كان بيقول لهم ايه، لانه ما يعرفش مين طبيعه اللي بيساله، هل ممكن يحدث مكروها بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، فكان يقول ايه يهديني السبيل. فهم طبعا بيظنوا ان هو بيهديه يعني واحد دليل معاه في الطريق بيهديه الطريق، وهو كان يقصد طبعا ان هو يهديه سبيل الطريق المستقيم وسبيل الخير. فده تعريض بالقول استخدمه ابو بكر الصديق، وتعريض كتير يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هو معانا حديث قدامنا حديث انس بن مالك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له يعني في سفر له، فحدا الحادي، واحنا عرفنا ان حدا دي من الحدو يعني سوق الابل والغناء لها، والحادي هو القائم بهذه السواقة، هو الذي يسوق الإبل بالحداء بالغناء لها ليحثها على السير، تمام. فحدا الحادي هنا لما يحدو الحادي ويتغنى فهنا بيحث الإبل على سرعة السير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. هو ويحك هنا بين يعني اكنه بيقول ويحك الاول، ويحك القوارير يقصد بها هنا ايه النساء مش الزجاجه. طبعا هنا ظاهر الحديث بيقول ان القوارير ليها معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى القريب اللي هو المعنى اللفظي ليها القوارير مقصود بها الزجاج، الزجاجه اللي بيستقر فيها السائل، اما المعنى البعيد هو النساء. لكن بصراحة كانت حنان ربنا يبارك لها واحنا في المحاضرة ازاي كانت عايزة وقالت ان هو المعنى اللي احنا اخدناه في سنة تانية ان ليها معنيين، ان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد معنيين. فاتناقشت طبعا مع المعلمة نبيل في الموضوع دوت، فقالت لي هو المعنى اللي احنا الظاهر في الحديث فعلا ان القوارير المقصود بها المعنى البعيد اللي هو الزجاجة، والمعنى القريب اللي هو الزجاجة، والمعنى البعيد النساء. لكن برضو يعني يطمئن قلبي ان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون كان يقصد المعنى البعيد بان هم ان ممكن يحصل ويحك يرفق بقلوب النساء حتى لا تمين مع بنائك، والمعنى القريب اللي هو ارفق بالنساء الضعيفات حتى لا ايه لا يقعن من سرعه سير الابل. فاهمني يعني هنا المعنى الظاهر قدامنا ان المعنى القريب للقوارير وهي الزجاجه، اما المعنى البعيد وهي المراه النساء، النبي صلى الله عليه وسلم يقصد النساء. لكن في تفسير اخر وهو اللي احنا درسناه في سنه ثانيه، ان هنا بالقوارير يقصد بيها معنيين، معنى ارفق بالنساء لضعفهن حتى لا يقعن من سرعه الابل، والمعنى البعيد وهو ارفق بالنساء حتى لا يميل قلوبهن لغنائك ولصوتك، تمام. ما اظنش ان الحديث ممكن نتكلم فيه يعني غير بكده، لان تفصيل الحديث درسناه قبل كده. الحديث اللي بعده هو مش عايز ارميه، انا مش يعني هو اثر موقوف على عن عمر، لكن انا مش هدولك دراسه لكن ممكن تستشهدي بيه، يعني عايزه بس اعرفك هو المقصود بايه. هنا عمر بن الخطاب قال حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. ودوت بيوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. بص، هو الحديث أنا مش هقول لكم إن هو مقرر، لكن ممكن تستشهدي بيه في شرحك. ليه هنا الإنسان هيعتبر من الكذب إنه يحدث بكل ما سمع؟ أنت ما بتسمعي حاجة من حد، بتسمعي كلام، ويكون الكلام يكثر، الكلام في المجلس، الكلام اللي بيكثر دوت بيشمل الصدق والكذب، منه الصادق ومنه الكاذب. فكون ان حد يعني واحدة من المجلس تروح تنقل كل اللي حصل في المجلس دوت، كل الكلام اللي اتقال، فهي بتنقل الكلام الصادق والكلام الكاذب، فكأنها هي كمان كذبت، هي ما تثبتتش من اللي بتقوله، هي نقلت وبس، ما عرفتش ايه حقيقة الكلام. وهل ممكن الكلام دوت هيجرح اللي قدامها؟ هل ممكن الكلام ده يكون يمس اللي قدامها بسوء اللي هي بتنقله الكلام دوت؟ يعني هل يسوء هذا الكلام؟ هل هذا الكلام صحيح ام ولا هو بس مجرد ثرثرة في مجلس؟ ودوت برضو من الحاجات اللي هي بتبقى من يعني سيئات فعلا كثرة الكلام، ان الكلام كل ما بيكثر فبيجيب احاديث من كل جانب ومن كل جهة، والاحاديث فيه بيختلط بيها الصدق بالكذب. فنقل هذا الكلام بكل ما سمعوا بدون تثبت من حقيقة الكلام بيكثر الخطأ، وبيكون ايضا هو كاذب وروايته غير مقبولة. طب افرض ان هو عاوز يوصل معنى يعني عايز يفهم حاجة للي هو بينقله. هو عمر ليه استكمال، يعني ان هو بيعرض كفى يعني ما كانش افضل ان هو يستخدم المعريض، يعني بمعنى كلامه كان الافضل ان هو يستخدم المعريض، فان هو يعرض بالكلام بدل ما ينقل كل الكلام وبدون هو عاوز يوصل مفهوم معين، كان عرض بالكلام. يعني مثلا اللي عايز تنقل مثلا وتقول لها: لا ده بيقولوا على فلان اللي بتقدم لبنتكم دوت ان بخيل، او بيقولوا على فلان دوت. طب ما انت بتقولي ايه؟ ممكن تقولي مثلا بدل ما تختبيه وانت مش عارفه هو بخيل ولا لا، مش عارفه الصفه دي موجوده ولا لا، طب ما تتاكدي كده، ما تقولهم كده مثلا، تعرضي بالكلام، ما تتاكدي، ما يمكن هو ما يجيبلهاش كل اللي نفسها فيه مثلا، وكانك انت بتنصحيها. لكن تيجي تنقلي لها كل اللي حصل وده بيقوله بخيل، طب انت مش عارفاها اصلا، انت مش متثبته من الكلام ده، ما يمكن اللي بتتكلم دي تكون في مثلا في نفسها شيء ولا كده، مش عارفه حقيقه الامر. ده مثال يعني، اللي بقوله مثال. فهنا المعنى ان يكفي الانسان من الكذب ان يحدث او ينقل كل ما سمع، ويستكثر كل الكلام اللي اتقال بدون تثبت من حقيقة الكلام. وإذا كان الكلام فيما يؤذي السامع، فعليه أنه يستخدم التعريض بالقول أفضل. تمام؟ فزي ما قلت لكم الحديث مش مقرر عليكي، لكن هو بس ممكن يساعدك في الشرح، ممكن يساعد في الشرح. في أي حاجة مش مفهومة في المعريض؟ انا مش عايزه اوسع فيها خالص، يعني استكفي باللي انا قلته، لان في كلام كتير في المعريض ممكن يدخلك في استفسارات اكبر من الموضوع. تمام. طيب نشوف الباب اللي بعد كده. باب من هدى زقاقا او طريقا. والله بصوا، مجموعه الابواب اللي هناخدها النهارده يعني جميله جدا. لا ما تستشهديش بنص الحديث، بشرحه بس يا كريمه، بعدين الكتاب هيبقى معاكي، يعني الامتحانات اوبن بوك، يعني بنصه مع شرحه، بشرحه بس مش هتفرق كتير. يعني كنت بقول ان المجموعه يعني البابين او الثلاثه اللي جايين كلهم تقريبا بيتكلموا عن قضاء حوائج الناس تحت عناوين مختلفه، يعني ابواب مختلفه، لكن هي كلها يعني بتعين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان إلى الناس والمسارعة في قضاء حوائجهم. وهنشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم توصيته، وهنشوف يعني بعد كده العقوبة اللي هي بتكون على اللي هو بيكون يعني خلاف ذلك هيكون ايه. معنا اول بقى باب في المفهوم دوت اللي هو باب من هدى زقاقا او طريقا. معنا هنا حديث حفص للبراء بن عازب رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منح منيحة او هدى زقاقا او قال طريقا كان له عدل عتاق نسمة أو نسمة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من منح يعني من أعطى أو من أهدى منيحة. المنيحة هنا اللي هي العطية أو الهبة أو الهدية. طبعا منحة اللبن ده هي جاية من حديث بنفس اللفظ دوت في عند مسلم. المنيحة مش هي منحة اللبن بس، المنيحة هي عند العرب على الوجهين دول، أو المنيحة يا إما أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له، بمعنى يعني أن يعطي الرقبة يهدي الرقبة صلة لصاحبه حبا له وصلة، سواء كانت شاة ناقة بمنافعها لينتفع بها فتنتقل ملكيتها إلى ذلك إيه الموصول اللي هو الصاحب اللي هيتنقل له، فهنا بمعنى الهبة. ده نوع من أنواع المنيحة عند العرب، إن هو يمنح صاحبه ناقة أو شاة الرقبة عموما تكون ملكه فينتفع بها بوبرها ولبنها ولحمها براحته، بقى عايز ينتفع بلبنها وبالوبر، عايز يذبحها براحته، عايز تكون ليه يعني ينتقل بها حمولة برضو براحته، دي أحدها. يبقى أول نوع منها اللي هي الهبة، نقل الملكية، هدية لا ترد. النوع الثاني إن هو يعطيه الناقة أو الشاة بينتفع بحلبها وبرها زمنا ثم يردها، يعني بيعيرها لصاحبه أو لجاره، تمام؟ على يعني على وجه الإعارة. يبقى المنيحة مش دي أو دي، هي ليها شكلين: كونه أهدى لصاحبه هدية لا ترد بس بتكون ناقة أو رقبة عموما، دي اسمها منيحة، منحه منحة بس دي لا ترد، أو إن هو يدهاله على سبيل الإعارة لينتفع بلبنها فترة أو بحمولتها فترة أو بوبرها فترة ويعيدها لي مرة أخرى، دي برضو اسمها منيحة، تمام؟ هو دي منح منيحة أو هدى زقاقا. وطبعا فسرها أصلا في الحديث بيقول أو قال طريقا، يعني هو يشك يعني زقاقا ولا طريقا. الزقاق هو الطريق، ودي هنا إرشاد السبيل بقى. يبقى انك تساعدي صديق ليكي او جار ليكي محتاج ب ب ب ب ب برقبه لينتفع بها، ديت لقضاء حوائجه، انت حاسه ان ده شيء ناقصه او ناقصها، فانت كده اهديتي هديه تقضي حوائج بها حوائجها بها، واحسنتي اليها بكده. كونك انت اعرتيها رقبه تستفيد بها الزمن ثم تردها، فهي برضو انت قضت بها حاجتها واعطتها لك مرة دي مرة اخرى، دي برضو من باب قضاء حوائج الناس. من باب برضو حاجة تانية اللي هو هداية ارشاد السبيل وهداية الطريق للضال او الاعمى، ان حد بيكون تايه مش عارف بيت معين او طريق معين وانت تدليه على هذا المكان اللي هو بيريده، او انك تساعدي اعمى لا يرى الطريق فإنك تساعديه وتوصليه للطريق اللي هو يريده، أو للمكان، أو لسكان مسجد، أو لمحل. ده برضو من باب قضاء الحاجة. أجر إيه بقى اللي بيعمل الحاجتين دول؟ منح منيحة أو هدى طريقا، كان له عدل عتاق نسمة، يعني كان في ثوابه يعادل ثواب عتق رقبة. يبقى أجر ذلك منسمة، زي ما احنا عارفين هي النفس أو الروح. المقصود ان اجره يعادل في ثوابه ثواب عتق رقبه. عشان بيقول هو واحنا فيه دلوقتي عبيد ممكن نعتقه؟ لا، انت ممكن تعملي اعمال تعادل عتق الرقبه. تمام. معنى الحديث اللي بعده في نفس، احنا بقى ماشيين في قضاء حوائج الناس اهوت، ومن هذا طريقا. وهنشوف توصيه النبي صلى الله عليه وسلم بهدايه الطريق، وهنشوف ألوان تاني وأشكال من قضاء حوائج الناس. معنا الحديث التاني لأبي الذر رضي الله عنه، هو مكتوب حفظ بس احنا ناخده دراسة. عن أبي الذر يرفعه قال: ثم قال بعد ذلك: لا أعلمه إلا رفعه. سيبك من الكلام ده كله، هو مرفوع. قال: إفراغك من دلوك، من دلوك في دلو أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس لك صدقة، وهدايتك الرجل في أرض الضالة صدقة. يبقى هنا معانا هنا الحديث، أو الحديث قدامنا هيبقى دراسة لأبي ذر. وهنبدأ بعد ما أخذنا نوعين من قضاء حوائج الناس، اللي هو الإيذاء المحتاج أو الهدية لمن يحتاجها، يعني وتراك الهدية ممكن يكون الأفضل الهدية إن أنت تديها، يعني تهادي بشيء يكون صاحبه فعلا محتاجه، هيكون ده أفضل. طيب، إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، يعني مساعدتك لأخيك من مالك او مما تملك لاخيك في الدين في الاسلام بيعد لك صدقه، اجر صدقه. انك تساعدي اختك في الاسلام وتعطيها شيء مما تملكيه، سواء من مال او من يعني من اشياء ممكن هي تحتاجها، فده بيعد من الصدقه او له اجر صدقه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، إنك تعرفي أختك في الدين، تعرفيها الشرع وما رغب فيه الشرع وحسنه والأجر اللي هتاخده لو هي التزمت بذلك، وتمنع وتنكري عليها ما أنكره الشرع وقبحه، تعرفيها إيه عقوبة اسم معين او ذنب معين او معصيه ممكن بتقوم بيها وتنهيها عنها، فانت كده برضو كانك بتاخدي اجر صدقه. تمام. وتبسمك في وجه اخيك صدقه، طبعا اظهارك البش والبشاشه والتبسم في وجه الناس وتبشيرهم يعد من اجر صدقه. دوت اخذنا فيه مجال كبير جدا السنه اللي فاتت. يعني هنا إذا دعتك أختي ليكي على طعام، على إطعام، وكانت مجهزة لك ألوان من الطعام يعني ملذة وطاب، لكن استقبلتك بشكل مجهد وعابس ويعني مكشرة، أكيد أنت مش هتعرفي تاكلي، ولو كلتي مش هتستطعمي الأكل، ومش هتاكلي كتير، مش هتعرفي يعني تكملي، حاسه ان انت مكلفاها وتعباها وشكلها مش مرحب. بعكس اذا استقبلتك بوجه بقى بشوش ويعني وسعيده بالاستضافه، اكيد منظر اللي يعني سعادتها بيكي واستقبالها ليكي وكده دوت بيدخل في قلبك السعاده. يعني بالاضافه لسعادتك اللي هي اكرمتك في في في, في الاطعام وكده. في كل حاجة بقى، في كل تعامل هتلاقي إن أي تعامل بيبقى مستقبلة في اللي قدامك بالابتسامة وبالبشر كده وبالتبشير، ده بيقرب اللي قدامك لقلبك وبيبدأ يفهمك، يعني تفهمك صح. لو انت عايز تنصحيها هتفهمك، عايز تأمريها بمعروف وتنهيها عن المنكر هتستقبل منك كلامك، غير اللي بتكلمك وهي عابسة: ايه ده يا اختي اللي بتعمليه ده؟ ايه ده؟ وتيجي وتكشر في وشك: استغفر الله العظيم، ده منظر. تحسي ان انت هتبتعدي، يعني استغفر الله العظيم، تحسي كده انك اتكرهت في، يعني حتى في اللبس اللي انت لابساه. يعني لما تيجي واحده وفاكرين انا كنت اتكلمت معاكم السنه اللي فاتت في الموضوع ده، كنت بقول لكم يعني ان قبل ما البس النقاب وكنت اشوف يعني اخوات كده كانوا يعدوا علينا مثلا في اسواق او كده او نبقى في مول، ما تقوليكيش السلام عليكم، عشان يعني انا لابسه طرحه بس مش منتقدة. لو قابلت حد أخت تانية منتقدة فتقوم تقول لها، تلقي عليها السلام، وأنا لأ. وقابلنا كتير كده، وقابلنا كتير اللي مثلا تيجي تشوفني مثلا وأنا ماشية، وكنت يعني لسه يعني قبل النقاب، قبل ارتداء النقاب: يا أختي إيه ده؟ وجهك ملفت. أه إحنا بالظبط كده، تحسي انت في وجه مبتدئ، البسي جورب، البسي القفازين. فانا كنت وقتها حتى يعني هو ايه الجورب والقفازين ده؟ ما تكلميني اذا بنتكلم. انا عارفه ان اسمه جورب وقفازين، وكلمتها قلت لها يعني امي اللي قاعده دهيت مثلا ممكن ما تفهمكيش، انت ليه بتتكلمي كده؟ يعني كنت بالامس القليل يعني بتتكلمي زينا يعني. فلما تتكلمي قولوا بقولكم، يعني ما تعلمناها دلوقتي، قولوا بقولكم ليه كده؟ وبعدين يعني بشري كده، وانت بتتكلمي تكشري، البسي قفازين يعني. ما تتكلمي معايا حتى بالادله، حبيبيني في الشرع كده، هاتي لي من الادله، هاتي كلميني عن نساء المؤمنين، يعني ليه بتعملي كده؟ ففعلا لما تيجي تأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر بشكل عابس وشديد اللهجه، بتنفري اللي قدامك ان هو يسمعك، مش هيسمعك. لما تيجي تقابلي حد في بيتك او في بيته وتلاقي اللي قدامك برضه مكشر وعابس كده وشديد يعني الكلام كده شديد الملامح، بتبقي متضايقه، حاسه انك تشعري بحرج وانت قاعده، يعني عايزه تقوم بسرعه تمشي. ففعلا تبسمك في وجه اخيك يعادل اجر صدقه، هي أجر أكنك تصدقتي بالظبط من المال. وإماطتك الأذى، الحجر والشوك والعظم، شفت الأذى فعلا هو بدأ هنا في الحديث، هنا بيفصل إيه هو الأذى، دايما نعرف إماطة الأذى أو دي أشكال الأذى: الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس، لك صدقة. إزالتك وتنحيتك لأي حجر ممكن يعرقل طريق المارة او الشوك او العظم او كده عن طريق الناس اللي بيسلكوا الناس وكده بيسير فيه، بيعد لك اجر صدقه. وهدايتك الرجل في ارض الضاله صدقه. ارض الضاله هي الارض التي لا علامه فيها، اللي يبقى ماشي مش شايف اي علامات، طب اروح فين من هنا؟ انا عايز اوصل للمكان الفلاني، امشي منين؟ مفيش علامه تدلني على المكان، على المدخل. لكن في من اهل المكان اللي بيكونوا عارفين المداخل كويس حتى لو مفيش علامات، هم حافظينها. فاللي بيدل فعلا ان الرجل في الارض الضاله دهيت اللي مفيش اي علامه بيعاد الاجر صدقه. وسئلت في الموضوع دوت واتكلم في العلماء، يعني مش هجيب شيء من جيبي، ان دوت بيعادل برضو اللي بيهدي الناس الى الطريق المستقيم، اللي بيعرف الناس دينهم، اللي بيلاقي واحد ضال وماشي على منهج خطأ فبيبدأ يعرفه المنهج الصحيح. تخيلي لو اهتدى، لو اختي ليكي في الدين اهتدت بكلامك ده وباللي انت بتقوليه من علم، فانت ليكي اجر صدقه، بترشدي اختك في الدين، ترشديها الى الطريق الصحيح، او ترشديها الى تصحيح خطا في دينها ممكن تكون بتعمله هي لا تدري، وتلاقي كده جات لك اجر صدقه بدون جهد، بدون ما تطلعي شيء من مال. وخدنا قبل كده ان ابواب الصدقات والخير كتير، لا تقتصر على التصدق بالمال فقط. ادي مساعدة الاخرين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الابتسامة والتبشير في وجه الناس، ازالة الاذى عن طريق الناس، حتى هداية الناس في ارض ليس فيها علامات، او هدايتهم الى الطريق المستقيم. كل دوت لو فعلا عمل الانسان المسلم بيعادل اجر صدقه كانه تصدق. ده كل حاجات قلناها ما فيهاش ابدا انفاق من مال، حاجات سهل جدا ان انت تقومي بيها وانت في مكانك، او انت ماشيه في طريقك، او انت قاعده يعني حتى في مجلس. فهنا يعني فرقنا من الحديث بان فعلا قصد ابواب الخير، وان صدقه لا تقتصر على تصدق بالمال. النيه بتجعل العاده عباده، يعني لو نيه الانسان، انت ممكن تعملي ده كله بس ما تكونش نيتك فيها ان هي الاجر او انك انت تكوني لله، لكن لو انت جددتي نيتك في كل عمل بتقومي بيه في ان يكون قصد تقرب الى الله تعالى والاجر، فان شاء الله انت مقبوره على ذلك. تمام؟ طيب نشوف الباب اللي بعده معايا، باب من كمها أعمى. باب من كمها أعمى، معانا حديث حفظ لابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من كمها أعمى عن السبيل. من كمها أعمى، طبعا هنا ده علاقته مباشر بالابواب اللي قبل كده، هنا كنا بنتكلم في الابواب السابقه عن هدايه الضال. طب الضال دوت قد يكون يرى لكنه لا يعرف الطريق، او ضال بسبب العمى انه لا يرى الطريق. طيب هنا، طب من كمه، كمه يعني اضله، اللي يبقى عارف ان الانسان اللي قدامه اعمى لكن يخطئ، او يعني يقول له على الطريق الخطا بعمد، يضله عن الطريق اللي هو بيذهب ليه متعمد. فيكون هو عاوز مثلا مسجد فيقوم يدخله في بيت، يكون عايز طريق مثلا لفلان يقوم رايح موديه في طريق تاني. هو دوت من كمها اعمى. طب عقوبه هذا المكمه ده عقوبته ايه؟ هنا قال لنا عبد الله بن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من كمها أعمى عن السبيل. يبقى إن ربنا سبحانه وتعالى بيتوعد من يضل الأعمى الذي لا يبصر عن معرفة الطريق، الذي يريد باللعنة والطرد من رحمته. وهنا هنكرر تاني إن العلماء هنا قالوا في المجال دوت، ويدخل في هذا اللعن من ضل الناس عن الطريق المستقيم، وهو طريق الجنة، الطريق إلى الجنة، بعدم ارشادهم على للناس على الخير وهم يعلمون به، ما يعرفهمش الحق، لا يحذرهم من الضلال والبدع والشبهات في دينهم. يبقى من كمها اعمى يدخل فيها، اللي هو يطلب من رحمه الله، من اضل الاعمى عن الطريق الذي يريده وسبيله الذي يريده، أو من ضل الناس عن الطريق المستقيم بتحذيرهم من الضلال والبدع والشبهات في الدين. هنا باب بقى بعد كده عقوبة البغي. فيه هنا حديث حفظ لأنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عانى جاريتين حتى تدركا دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار محمد بن عبد العزيز اللي هو الراوي السبابة والوسطى. طبعا البغي معروف ان هو الظلم. طيب ليه هنا جايب الحديث ده واحنا درسناه قبل كده في صلة الأبناء وبر بالأبناء. طب ليه جايبه هنا تحت البغي، عقوبة البغي تحت عقوبة الظلم هنا؟ لأن الظلم من الظلم ظلم الأبناء، من أنواع الظلم المتعددة ظلم الأبناء، بعدم تربيتهم التربية السليمة، بعدم الإنفاق عليهم، بالتفريق بين الأبناء، وخاصة باللي بيفرقوا بين الذكور والإناث من الأبناء، ده من الظلم. علشان كده جاءت أحاديث متعددة ودرسنا منها كتير في أولى، بتحث على حسن تربية الأبناء واختيار أسمائهم والإنفاق عليهم، وأحاديث كتير خاصة البنات، لأن في المجتمع العربي يعني في تفضيل برضه، في عندنا نزع الجاهلية كده، تفضيل برضه الذكور عن الإناث، فده نوع من الظلم. ففي هنا الحديث مش جايب العقوبة، هو جايب الحث، الحث على تربية البنات وعدم ظلمهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من عال جاريتين، عال يعني قام بالنفقة عليهما والرعاية والتربية وما إلى ذلك. والله الصعيد وغيرهم، والله يا كريمة سبحان الله، يعني ربنا يعافينا، يعني نعرف ناس كتير هي كده بالنزعة كده من غير صعيد ولا حاجة، مش بي بي يعني برضه بموضوع البنات ده عندهم، يعني مش عارفة، تحس ان لما تجيب البنت كده هو تبقى يعني لو جابت البنت الأول دي تبقى متبوتة كده، يعني عندها كبت وتحزن في نفسها، الأم مش الأب بس، ده الأم، ده مش هي مش مسألة إن الأم خايفة من زوجها لما تجيب بنت ولا كده، لأ ده هي نفسها تحس بالكبسة كده إن هي جابت بنت الأول، ودي مشهورة جدا في مجتمعاتنا بدون أي بقى انتماء بقى للصعيد ولا الوجه بحري أو كده، ده هي بقت عادة. ربنا يعافينا. هنا يبقى هنا من عائلة يعني من قام بالنفقة والرعاية والتربية وما إلى ذلك لجاريتين، والجاريتين يعني بنتين، وهنا جت نكرة تفيد هنا العموم، يعني عموم البنات، يعني مش لازم يكون بناته من صلبه، يعني ممكن يكون مثلا لو كانت البنات دول مثلا من أخواته أو من عماته أو خالاته أو كده أي حد، وهو قام تكفل بالبنتين وقام بـ بـ بـ بـ يعني يعولهم وينفق عليهم ويربيهم ويعلمهم، هيدخل في الحديث ده حتى تدركها. وهنا تدركها في الكتاب جايبينها لنا في المنظمة، أي تدرك البلوغ أو تصل إلى زوجهما. طبعا الأقرب إلى الصواب أو تصل إلى زوجهما، لأنه اللي هينفق ويعول البنات حتى تدرك البلوغ ويتوقف، يعني كده هيقع في مصيبة، لأن البنت في السن ده أصلا في أحوج ما يكون هي لا تستغنى أصلا عن الرعاية والنفقة والقيام على مصالحها، ده هي أحوج ما يكون في يعني لحد يقوم بمصالحها وحد ينفق عليها، تمام؟ فالبنت عندما تبلغ لا تستغنى عن العائل، لكن هو المعنى الأقرب للصواب هو إلى أن تصل إلى زوجها، لأن زوجها بقى هو اللي بيقوم بهذا المقام، تمام؟ فقال هنا إيه؟ دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. يعني هنا هو كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا انه هيبلغ بعمله ده منزله عند الله عز وجل عاليه، وهي مرافقه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرزقنا الجنه وفي الفردوس الاعلى. انا طبعا بكده انا هكتفي بهذا القدر النهارده، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك.